إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، وقفنا في المجلس الماضي في مقدمة شرح مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، ووقفنا في الأصل الأول الذي ذكره شيخ الإسلام، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين القرآن كله لأمته. فهذا هو الأصل الأول الذي ذكره شيخ الإسلام، وقد احتج على أصله بعدة أدلة. قال شيخ الإسلام: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه، فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، يتناول هذا وهذا، وهذا فصلنا فيه، يعني يتناول اللفظ، يتناول تبليغ القرآن، ويتناول أيضا بيان القرآن. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني: وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. يبقى هذا نص، بعد ما ذكر نص القرآن، فهذا نص من الصحابة أنهم تعلموا القرآن، بلغهم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وعلمهم إياه أيضا. الدليل الثالث: قال شيخ الإسلام: وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران، وقلنا قرأ يعني حفظ وتعلم، جل في أعيننا، يعني جل في أعين الصحابة. الدليل الرابع: وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين، ذكره مالك، وكنا أن هذه اللفظة الرواية ضعيفة، والصحيح هي عند ابن سعد في الطبقات أنها 4 سنين. وذلك أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال: أفلا يتدبرون القرآن؟ وتدبر القرآن تعلمه وفهمه، واضح، وتعلمه وفهمه لابد أن يكون من السلف الصحابة، والصحابة لم يأخذوه إلا من النبي عليه الصلاة والسلام. وقال: أفلم يدبروا القول؟ وتدبر الكلام، يقول شيخ الإسلام، وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. فشيخ الإسلام يقول: تدبر القرآن بدون فهم معاني القرآن هذا لا يمكن. إذن بيّن النبي القرآن، بلغه، وأيضا بلغ فهمه وعلمه. الدليل السادس: قال شيخ الإسلام: وكذلك قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. تعقلون أي تفهمون. وعقل الكلام متضمن لفهمه، ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. سابعا: وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ كل هذا فصلنا فيه. يعني من العادة أن الناس إذا كتب كتاب في الطب أو كتاب في أي علم من علوم الدنيوية، فلابد أن يشرحه للطلاب، وهذا أمر من أمور الدنيا، فكيف بما فيه نفع الدين والدنيا والآخرة؟ قال: ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليل جدا. لماذا قليل؟ لأنهم جمعوا بين العلم والعمل، وهو وإن كان في التابعين أكثر منهم في الصحابة، سيتكلم في الأصل الثاني ما هو الخلاف الذي اختلفوا فيه، فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم. وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. ولهذا قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. مجاهد الذي أخذ التفسير عن ابن عباس رضي الله عنه، وقال مجاهد: عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات أوقفه عند كل آية. واضح؟ إذن مجاهد أخذ عرض القرآن على ابن عباس 3 مرات أوقفه عند كل آية. لذلك سفيان الثوري قال: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. حسبك به يعني كفى بمجاهد. ولهذا يقول شيخ الإسلام: ولهذا يعتمد على تفسيره، أي تفسير مجاهد، يعتمد عليه الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير. إذن هنا شيخ الإسلام تيمية يثبت أن الإمام أحمد له مصنف في التفسير، لكن أهل العلم قالوا هذا الكتاب غائب ضائع غير موجود. واضح؟ لكن شيخ الإسلام تيمية ينسب للإمام أحمد أن له إيه؟ له تفسير. واضح؟ قال شيخ الإسلام: والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال. الاستنباط هو الاستخراج، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه، هو استخراج الحكم من النص، هذا هو الاستنباط، يسمى استنبط العالم كذا، أي استخرج حكما من النص. واضح؟ فيكون هناك نص والعالم يستنبط من هذا النص أحكاما. واضح؟ فيسمى هذا في الأحكام. في التفسير يسمى تفسير بالرأي، وهناك رأي تفسير بالرأي مذموم، وهناك تفسير بالرأي ممدوح. التفسير بالرأي الممدوح العلماء وضعوا له شروطا. واضح؟ أولا أن يكون هذا الذي يفسر عالم بعلوم الآلات، يكون فاهم لعلوم الآلات. علوم الآلات ما هي؟ علوم العربية، علم أصول الفقه، هذا مهم جدا، علم القواعد، علم الحديث، حتى لا يستنبط من نص ضعيف. واضح؟ ده أولا. الأمر الثاني أن يكون عنده دراية بالسنن حتى لا يستنبط حكما من آية تعارض سنة. يكون النبي عليه الصلاة والسلام قال فيها وهو يفسرها بأمر آخر. وإحنا ذكرنا لما شيخ الإسلام ابن تيمية قال بأن النبي بين القرآن، كنا بيان النبي عليه الصلاة والسلام واضح، بيان ها بيان النبي عليه الصلاة والسلام بالقول والفعل والإقرار. البيان بالقول بيان مباشر، كأن يقال، كأن مثلا يقول الله تعالى: إن أعطيناك الكوثر، فيبين النبي عليه الصلاة والسلام يقول: والكوثر نهر في الجنة أعطنيه الله تبارك وتعالى. هذا اسمه تفسير مباشر من النبي عليه الصلاة والسلام، فهو الذي يتولى تفسيره عليه الصلاة والسلام. واضح الكلام؟ وكذا بالفعل، وكذا بالإقرار. بالفعل أي أن النبي عليه الصلاة والسلام يطبق بفعله هو عليه الصلاة والسلام. وكذا بتقييد مطلق ما كان في القرآن، وكما ذكرنا الله عز وجل يقول وأمهاتكم التي أرضعنكم، فلم يبين في القرآن ما هي الرضاعة، فتأتي السنة تبين أن الرضاعة المحرمة كذا وكذا، وقد فصلنا فيه. إذن لابد أن يكون عارف، عنده دراية بالسنة حتى لا يفسر بخلاف السنة. الأمر الثالث من التفسير بالرأي، لابد أن يكون عقيدته سلفية، وهذا أهم شيء للمفسر. واضح؟ تخيل إذا كان هناك أشعري يفسر القرآن، أو جهمي، أو معتزلي مثل الزمخشري في الكشاف. واضح؟ الزمخشري معتزلي ويدخل عقائد الاعتزال في تفسيره. واضح الكلام؟ فكثير من الكتب أشعرية معتزلة، فيدخل عقائدهم في إيه؟ في تفسير الآيات، فيضل ويضل الناس. هذا أضل شيء في تفسير القرآن، أن الذي يفسر يكون صوفي. واضح؟ أن الذي يفسر يكون أشعري، أن الذي يفسر يكون معتزلي. واضح؟ لأنه سيأخذ الآية على عقيدته هو، ويفسرها بما فهمه من عقيدته هو. إذا لابد أن تكون عقيدته سليمة، واضح، خالية من الشوائب. لا يأتي مثلا ويفسر ويقول خواطر القرآن. لا، ليس في القرآن اسمه شيء اسمه خواطر، ما في شيء اسمه خواطر القرآن. واضح؟ ما معنى خواطر القرآن؟ هذا هو الرأي المذموم. واضح الكلام؟ قال قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والرأي والاستدلال. الاستدلال يسمى بالتفسير بالمأثور. تفسير بالمأثور أي بسنن النبي عليه السلام، بقول النبي عليه السلام، أو بقول الصحابة. فإن التفسير له قواعد. تفسير القرآن بالقرآن، أن يفسر القرآن بالقرآن. واضح؟ وأن يفسر القرآن بالسنة، وأن تفسر القرآن بقول الصحابي. واضح؟ لأنه عليهم أنزل. ثم بعد ذلك باللغة، لكن لابد من إيه؟ من التدرج. قال شيخ الإسلام إذن هذا هو الإيه؟ الأصل الأول. إذن ما هو الأصل الأول الذي أصله شيخ الإسلام في مقدمته؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين القرآن. واضح؟ قد بين القرآن كله. قال في الأصل الثاني، الخلاف بين السلف في التفسير قليل. انتبه لهذا الأصل، لأنه يحتاج إلى فهم وإلى دقة في الفهم، ويحتاج إلى وعي. قال الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف. انتبه، هذا الأصل يحل إشكالات كثيرة جدا. قال وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وذلك صنفان. هنا ذكر الخلافان، خلاف تنوع وخلاف تضاد. بيذكر عن غالب السلف أن خلافهم يكون تنوع. واضح؟ خلاف تنوع، ما معنى خلاف التنوع؟ وما معنى خلاف التضاد؟ ها؟ أن يكون المسمى له أكثر من معنى. واضح؟ وهذا لا يخالف هذا ولا يخالف هذا وهذا لا يخالف هذا، بل كلهم يتفقون، بل كلهم متفقون على إيه؟ على هذا المسمى. أما التضاد فكلا القولين متضادين لا يجتمعان أبدا. واضح؟ هذا يسار وهذا يمين، لا يجتمعان أبدا. ابن تيمية بيقول، انتبه لهذا، غالب خلافهم كان خلاف إيه؟ خلاف تنوع. انتبه لهذا، يعني مثلا ولقد أرسلنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. تقرأ لبعض علماء التفسير، أنا مثلا أقول مثلا والطاغوت هو الشيطان، واضح الكلام؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، واضح الكلام؟ فممكن بعض الناس يذهب ويقرأ في التفسير ويقول لا، لكني قرأت في التفسير أن الطاغوت قد فسر بالكفر، وبعضهم فسر الطاغوت بكذا. انتبه. وابن القيم يقول كل ما عبد، كل ما تجاوز حده من معبود أو متبوع أو مطاع. يبقى عندك التفسير الأول الشيطان، واضح الكلام؟ التفسير الثاني الكفر، التفسير الثالث كل ما تجاوز حده من معبود أو متبوع أو مطاع. لو قلت بأن التفسير هذا يخالف هذا التفسير، هذا لا يخالف، لأن الطاغوت الشيطان هو الذي يأمر بالكفر، واضح؟ والشيطان والكفر كلهم تجاوز للحد من معبود أو متبوع أو مطاع، واضح الكلام؟ يبقى من قال بأن الطاغوت أي الشيطان، وقال بعضهم الطاغوت هو الكفر، وقال بعضهم لا هو كل ما تجاوز حده من معبود أو متبوع أو مطاع يسمى طاغوتا، كلهم هذا يسمى تفسير إيه؟ هذا يسمى اختلاف إيه؟ تنوع، لأنهم منصبون ينصبوا في أمر واحد، لأن الطاغوت يأمر بالكفر، واضح؟ الشيطان يأمر بالضلال، الشيطان يأمر بتجاوز الحد، واضح الكلام؟ فاستقم كما أمرت ومن تبع معك ولا تطغوا. هذه التفسيرات ليست تفسير تضاد، إنما هو إيه؟ تنوع. هذا مثال. خذ مثال آخر، بعض أهل العلم قالوا في أن قوله تعالى وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أخرجنا نعمل صالحا، قالوا هذه في أهل البدع، واضح الكلام؟ هذه إيه؟ في أهل البدع. لماذا؟ قال لأن الآية تقول ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، إذن كانوا إيه؟ يعملون. قال بعض أهل العلم فكانوا يعملون على الإخلاص ولكن غير متابعين لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. طب أنت جبت التفسير منين؟ قال لك شوف الآية بتقول إيه؟ تقول ربنا أخرجنا نعمل صالحا، صالحا دي يعني على السنة. طب إيه الدليل؟ قال لك روح آية الكهف، دي سورة فاطر، قال اذهب إلى آية الكهف يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا على السنة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو الإخلاص، يبقى فليعمل عملا صالحا، هذه هي السنة، إذن هذا هو العمل الصالح الذي إيه؟ تمنوا أن يخرجوا ليعملوه في سورة فاطر، واضح الكلام؟ يبقى التفسير ده فين؟ في أهل البدع. فبعض الإخوة جي قال لي لا بس أنا قرأت في تفسير أن العلماء قالوا هذه في الكفار، هذه في إيه؟ في الكفار. طب لو أن إنسان قال هذه الآية نزلت في المشركين ربنا أخرجنا نعمل صالحا والصالح هو المخلص والصواب، يعني أخرجنا نعمل خالصا لك لا نشرك بك أحد وأيضا نعمل على السنة، فهم كانوا على الشرك، أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، إذن كانوا يعملون في الشرك، واضح الكلام؟ كانوا يعملون في إيه؟ في الشرك، ولكن تمنوا بعد أن خلدوا في جهنم تمنوا أن يخرجوا فيعملوا صالحا. ما هو الصالح؟ ألا يشركوا بالله ويخلصوا في العمل، وكذا أن يكونوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام. فامضي أيضا أم لا؟ فامضي أيضا. واضح. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. قال الفضيل: والعمل الأحسن ما كان خالصا وصوابا على السنة وعلى الإخلاص. هذا تفسير. وبعض أهل العلم قال لك لا، ده لا في أهل البدع ولا في الكفار، إنما هي في أهل العصاة. طيب، ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، يعني نحن عصيناك، عملنا معصية، ولكن أخرجنا نعمل صالحا لنطيعك، فهذه أيضا في العصاة. هذا الخلاف كله فضاد أم تنوع؟ الآية تشمل كل هذا أم لا؟ وهذا من إعجاز القرآن. واضح الكلام؟ يبقى عرفت المسألة؟ يبقى لما تيجي تقرأ في التفسير تجد ابن التفسير ابن كثير قال كلام، تجد القرطبي قال كلاما، تجد الطبري قال كلاما، تجد الشيخ ابن عثيمين يقول كلاما، لكن أنت لو درست هذا الأصل تعرف أن الكل منصب في إيه؟ في مسمى واحد. فأخرجنا نعمل صالحا تشمل المشركين لأنهم كانوا يعملون الكفر، وتشمل أهل البدع لأنهم كانوا يعملون البدع وتمنوا أن يخرجوا ليتابعوا النبي عليه الصلاة والسلام، وتشمل العصاة لأنهم كانوا يعصون الله تبارك وتعالى وتمنوا أن يخرجوا ليطيعوه. كل هذا في أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فهمت المسألة؟ يبقى لما تيجي تقرأ لا تقول فلان قال قول وفلان قال قول وفلان قال قول، لماذا هذا الخلاف؟ لا، هذا تنوع وليس تضاد. واضح الكلام؟ أنت تركع وتقول سبحان ربي العظيم، فيها نص، وأخوك يركع ويقول سبحانك اللهم وبحمدك ربي اغفر لي، فيها نص صحيح مسلم. واضح الكلام؟ يبقى هل هنا تضاد؟ لا، هذا ورد وهذا إيه؟ وهذا ورد. افهم هذا جيدا. واضح الكلام؟ مثلا خذ مثال ثالث، قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. واضح؟ ما هو الصراط المستقيم؟ تجد القرطبي يقول كلام، الطبري يقول كلام، ابن كثير يقول كلام، السلف يختلفون. اهدنا الصراط المستقيم، تجد بعض أهل العلم يقول لك الصراط المستقيم هو النبي محمد، هذا تفسير. وبعضهم يقول لك اهدنا الصراط المستقيم هي السنة، وبعضهم يقول لك لا، الصراط المستقيم هو الإسلام، وبعضهم يقول الصراط المستقيم هو القرآن. عندك كم تفسير؟ أربعة: الإسلام، النبي عليه الصلاة والسلام، القرآن، السنة. صحيح؟ هل هنا تضاد؟ لا، لأن الإسلام هو الذي بعث به محمد عليه الصلاة والسلام، ومحمد عليه الصلاة والسلام هو الذي نزل عليه القرآن. واضح؟ والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يبين السنة. فلما تقول اهدنا الصراط المستقيم، إذن الإسلام ويكون على السنة، واهدنا للقرآن الذي هو هداية. واضح؟ وكل هذا إنما يكون النبي عليه الصلاة والسلام، لأن عليه القرآن أنزل والسنة. واضح؟ وبعث بالإسلام. إذن الخلاف هنا تضاد؟ لا، ليس تضاد. إذن لا تقول بأن هذا تفسير وهذا تفسير وهذا تفسير، هذا خلاف كثير. نقول ليس بخلاف تضاد، إنما هو تنوع. انتبه. واضح الكلام؟ برضو بعض أهل العلم قال لك إيه؟ قال لك اهدنا الصراط المستقيم هنا تفسيرها في النساء. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، كما في سورة النساء مع الذين أنعم الله عليهم من الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يبقى قال لك الآية دي صراط الذين أنعمت عليهم تفسرها إيه؟ آية النساء مع الذين أنعم الله عليهم. من الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ها؟ من النبيين والصديقين والشهداء. نعم. انتبه، كل هذه التفسيرات تنصب في مسمى اهدنا الصراط المستقيم أم لا؟ انتبه لهذا لأنه سيحل لك إشكال، إشكالات كثيرة جدا. إذن هذا الخلاف ليس بخلاف تضاد، إنما هو خلاف إيه؟ خلاف تنوع. واضح الكلام؟ خذ مثال رابع. الله عز وجل لما قال في سورة فاطر: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. تجد بعض أهل العلم يقول لك الظالم لنفسه هو آكل الربا، واضح؟ وبعضهم يقول الظالم لنفسه هو مرتكب الكبائر، ومنهم من يقول الظالم لنفسه هو تارك الصلوات. كل هؤلاء ظالمون لأنفسهم، صحيح؟ فهذا اسمه من باب خلاف الايه؟ التنوع. فأنا مثلا بتكلم في الربا فأقول آكل الربا هو الذي قال الله فيه ومنهم ظالم لنفسه، لا تأتي إلي وتقول إني قرأت في كتب التفسير يقول لا الظالم لنفسه هو شارئ الزاني. أقول لك هذا ظالم لنفسه وهذا ظالم لنفسه، وليس هذا بخلاف تضاد، إنما هو خلاف إيه؟ تنوع. واضح الكلام؟ ده مثال كام؟ الرابع. وضحت المسألة؟ خذ مثال آخر. قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فيأتي بعض علماء التفسير ويقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، أي يا محمد المشركين والكفار فرقوا دينهم ولست منهم في شيء، إنما أنت تبلغ ولا شأن لك. واضح الكلام؟ ويحتج بالقراءة الأخرى إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا. واضح؟ بهذه الآية فسرها هذا المفسر بإيه؟ بالمشركين. يأتي بعض أهل العلم يقول إن هذه الآية في أهل البدع أيضا، لأنهم فرقوا دينهم. واضح؟ وأهل البدع أيضا نعم فرقوا إيه؟ فرقوا الدين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وستفترق أمتي. إذن حدث إيه؟ حدث تفرق. واضح الكلام؟ ويقول طيب ماذا تقول في إن الذين فارقوا دينهم؟ هذه قراءة أخرى. نقول نعم، وهذه من فائدة، فائدة من فوائد القراءات، لأن القراءات تبين التفسير أكثر وأكثر. فارقوا دينهم، فيقول ممكن فارقوا دينهم أي للكفر، وممكن فارقوا دينهم ليس الدين، ليس الكمال، ليس كمال الدين، ليس أصل الدين، إنما هو كماله. وإحنا ذكرنا قبل ذلك هل الإسلام يدخله الزيادة والنقصان أم لا، ذكرنا كلام الإمام أحمد شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة. إذن إن الذين فارقوا دينهم أيضا نعم، فإذا قيل على أصل، على أصل الدين فتشمل الكفر، وإذا قيل إن الذين فارقوا دينهم أي الدين الكامل فتشمل أهل البدع. واضح الكلام؟ فإن قيل إن قوله تعالى وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد، أي يا محمد بعد الذكر مع القوم الظالمين، فإذا قال بعض علماء التفسير هذه الآية في الكفار في المشركين، ويأتي بعض أهل العلم ويقول أيضا هي في أهل البدع وفي العصاة المجاهرون بالمعاصي، لأن كل هؤلاء ظالمين. واضح؟ وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم، مع القوم الظالمين، وكل هؤلاء ظالمين لأنفسهم، مع الاختلاف بين الكافر وبين المبتدع البدع غير مكفرة وبين الفاسق العاصي. واضح الكلام؟ كما قال الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير. يجي الإمام الصابوني في اعتقاد السلف أصحاب الحديث يقول: وهذه الآية نزلت في أهل البدع. في أهل إيه؟ في أهل البدع. سيأتي كلام ابن تيمية ما معنى كلمة إذا قال بعض المفسرين أو بعض أهل العلم أن هذه الآية نزلت في كذا. ممكن تشمل نزلت أي سبب نزولها، وممكن تشمل أن إذا قال هذه الآية نزلت في كذا أي هذه الآية تصلح لكذا، تصلح لأهل البدع، فيقصد معنى نزلت يعني تصلح لكذا. واضح الكلام؟ يبقى شيخ لسان الدمية لما بيقول وغالب خلافهم في إيه؟ في التنوع. فهمت هذه المسألة؟ احفظها جيدا. فإذا قرأت في كتب التفسير لا يشكل عليك كلام أهل العلم، ولا تضرب كلام بعضهم ببعض وتقول هذا خلاف ويكسر الخلاف، لا، إنما كل الخلاف منصب في إيه؟ في مسمى واحد هو تنوع. فهذه الآية تصلح لكذا وكذا وكذا وتشمل هذا وتشمل ذلك. قال: وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وذلك صنفان. لا اختلاف تضاد ليه؟ لأن التضاد لا يجتمعان. واضح؟ يعني مثلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فيجي بعض المفسرين يقول لك القرء هنا الطهر، وبعضهم يقول لك لا، القرء هنا أو القرء، الشيخ ابن عثيمين يقول هذا أفصح، القرء هو الحيض. الإيه؟ مين بيقول الشرك؟ شر؟ الشهر؟ لا لا لا لا. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء هنا هل هو الحيض أم الطهر؟ بعض علماء التفسير يرجح الطهر، وبعضهم وهذا مذهب الشافعي، وبعضهم يرجح الحيض، هذا مذهب الجمهور. ده خلاف تنوع؟ لا، ما هو يا طهر يا حيض، ده تضاد، لأنهم لا يجتمعان أبدا، مش ممكن. واضح؟ يبقى هذه تسمى كما سيأتي تسمى بلفظة مشتركة. بلفظة إيه؟ مشتركة. وإحنا عندنا قاعدة إن الألفاظ المشتركة بين معان متعددة لا تتضاد تحمل على جميع معانيها. عند جمهور الأصوليين الألفاظ المشتركة بين معان متعددة لا تتضاد. أنصح إخواني أن يراجعوا هذه الدروس. واضح؟ هذه أصول ستبني عليها بعد ذلك سترتاح، يعني الأصل حينما تعرفه ترتاح. أصول لابد أن تفهمها. الألفاظ المشتركة بين معاني متعددة لا تتضاد تحمل على جميع معانيها. ألفاظ مشتركة بين معاني متعددة لا تتضاد. يعني إيه لا تتضاد؟ تذكرون لما تكلمنا ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتهن. تطهرن هذه ذكرنا أنها تشمل الوضوء وتشمل غسل الفرج. واضح؟ وتشمل الغسل، صحيح أم لا؟ لأن كل هذا جاء عليه دليل. فيقول بعضهم هو غسل الفرج كما في حديث عائشة المرأة التي جاءت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن غسل الحيض ثم فأمرها كيف تغتسل، فقال خذي فرصة ممسكة فطهري بها موضع المحل، طهري به. واضح؟ وبعضهم يقول لك الوضوء، لأن الوضوء اسمه طهور، والغسل أيضا وإن كنتم جنبا فطهروا اغتسلوا ولا تقربوهن حتى يطهرن اللي هو انقطاع الدم، فإذا تطهرن فأتهن. إذن يجامعها يأتيها بعد غسل الفرج ولا بعد غسل الفرج والوضوء ولا بعد غسل الفرج والوضوء والغسل؟ ها يبقى اسمها لفظة، ما تجيش بقى ممكن تقول ايه طب المفسر قال هذا المفسر قال هذا المفسر قال هذا، هذا خلاف ايه تنوع. وان كان بعضهم ايه يرجح، يعني جمهور اهل العلم يقول لك لا ده الغسل، ابن حزم يقول لهم لا مش الغسل، ده كل الغسل والوضوء وغسل الفرج، لان الايه الكلمه لفظة مشتركه تشمل كل هذا الكلام. واضح؟ يبقى اسمها لفظة مشتركه بين معاني متعدده لا تتضاد، لان مفيش تضاد ما بين غسل الفرج والوضوء والغسل، فممكن تفعل هذا وممكن تفعل هذا وممكن تفعل هذا، لكن القرء طهر وحيض تفعل اثنين ما تجيش ابدا. يبقى الالفاظ المشتركه بين معاني متعدده لا تتضاد، لانها لو حدث تضاد يبقى لابد من ترجيح. مثل الايه القرء هنا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاث قروء، ثلاث قروء ثلاث حيضات ولا ثلاث قروء ثلاث اطهار؟ ها ثلاث حيضات ولا ثلاثه اطهار؟ ده الخلاف، ده اسمه خلاف ايه تضاد. واضح الكلام؟ قال احدهما ان يعبر كل واحد منهم عن المراد، انتبه لكلام الثامن، بعبارة غير عبارة صاحبه. يعبر المفسر بعبارة غير عبارة الايه المفسر الاخر، فيقول اهدنا الصراط المستقيم فيقول الاسلام، والاخر يقول القرآن، والاخر يقول السنة، والاخر يقول النبي عليه الصلاة. احدهما ان يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير ايه غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى. يعني يقول هو النبي، وأعظم يقول هو القرآن، القرآن غير النبي عليه السلام، والنبي عليه السلام غير الإسلام، والإسلام والقرآن غير السنة، يعني هناك إيه تباين، لكن كلهم ينصبون في إيه في معنى واحد. يعني مثلا السيف اسمه صارم ومهند واسمه صمصام، خلاص كده. المهند اسمه لأن هذا نوع يأتي من الهند، واضح الكلام. الصارم لأنه لا ينسني، يعني شديد جدا، واضح، هذا نوع شديد، واضح. هذا صمصام لأنه فيه عرض مثلا وسخانة. هذا الصمصام مختلف عن ايه عن المهند، لأن هذا جاي من الهند مثلا وهذا من هنا، واضح. يختلف عن الصارم لأنه أقوى من المهند، واضح. فإذا جئت بالأسماء ما بين بعضها البعض تتباين، لكن الثلاثة يقعون تحت مسمى واحد اسمه السيف. اسمك محمد وهذا زيد وهذا أسامة، أنت تختلف عن أسامة، زيد يختلف عن أحمد، محمد يختلف عن طه، واضح. لكن يجمعهم اسم ايه جنس البشر إنسان، واضح الكلام، واضحت. فشيخ الإسلام تيمية يقول أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، واضح. يعني القرآن والإسلام والسنة والنبي عليه السلام هذه تباينات، لكن كلهم متحدون في كلمة اهدنا الصراط المستقيم. الظالم لنفسه آكل الربا، يفسروا بعضهم بالزنا، يفسروا بعضهم بفعل الكبيرة، واضح الكلام، يفسروا بعضهم بتارك الصلاة، تارك الصلاة غير الزاني غير آكل الربا، واضح الكلام. غير العاصي هذا مثلا، وإن كانوا كلهم يشتركون في هذه الكلمة، لكن كلهم يتفقون في كلمة الظالم نفسه المسمى، واضح؟ قال: بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة، المترادفة تعدد الألفاظ واتحاد في المعنى، واضح؟ تعدد الايه؟ الألفاظ، هذا أكل الربا الظالم نفسه، وهذا الظالم نفسه الزاني، وهذا الظالم نفسه تارك للصلاة، تغير في ايه؟ في الألفاظ، مع اتحاد المعنى أن كلهم ايه؟ أن كلهم ظالمون لأنفسهم، واضح؟ التي بين المترادفة والمتباينة، كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند، وذلك مثل أيضا والأسد، الأسد يسمى الليس، ويسمى مثلا غضنفر، ويسمى قصورة، فرت من قصورة، واضح الكلام؟ فهنا اختلاف في الأسماء، لكن كلهم ينصبون في مسمى إيه؟ فمسمى واحد. وذلك مثل أسماء، مثل أسماء الله الحسنى، انتبه، وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم، وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد، فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، بل الأمر كما قال تعالى: كل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وكل اسم، وكل اسم من أسمائه يدل على الذات، انتبه، المسمات على الصفة التي تضمنها الاسم. يعني أسماء الله تبارك وتعالى هذه، يعني اسمعها، إذا فهمتها فالحمد لله، وإلا إن لم تفهمها يعني ممكن ترجئها إلى أن يسر الله عز وجل. أسماء الله تبارك وتعالى بالنسبة للذات مترادفة، وبالنسبة لبعضها البعض متباينة. انتبه، أسماء الله بالنسبة للذات مترادفة، لو قلت متباينة هتروح مع الجهمية على طول. ليه؟ ليه بقى؟ الجهمية قالوا ايه؟ قالوا ما ينفعش نسمي الله الأسماء هذه كلها، لأن كل اسم يدل على ذات، فتعدد الأسماء يدل على تعدد الذوات، فقالوا بأن أسماء هنا ايه؟ معنى كده ان الأسماء متباينة، واضح الكلام؟ أهل السنة قالوا لهم لا، أسماء الله تبارك وتعالى تعدد الأسماء لا يستلزم منه تعدد الذوات، تعدد الصفات لا يستلزم منه تعدد الذوات. أنت مثلا اسمك أسامة، واضح، وممكن تكون فيك صفة الكرم، فيك صفة الشجاعة، فيك صفة كذا، فيك صفة كذا، فيك صفة كذا، في 50 صفة. ال50 صفة دول لمن؟ لذات واحدة، واضح؟ فأسماء الله تبارك وتعالى مترادفة بالنسبة إيه؟ للذات، ذات الله عز وجل، هذه الأسماء كلها راجعة إيه؟ إليه، هو الله الذي لا إله إلا هو، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، إلى آخره، هذه الأسماء مترادفة بالنسبة للذات، واضح؟ متباينة بالنسبة للصفات بعضها البعض، فالغفور غير الملك، والملك غير الرحيم، والرحيم معناه غير القدوس، وهكذا متباينة، يعني هذا الاسم تعريفه معناه مفارق للمعنى الآخر، فالغفور غير الرحيم، والرحيم تعريفه غير الملك، والملك معناه غير القدوس، والقدوس معناه غير النور، واضح الكلام؟ وهذا اسم قال ابن القيم فيه، وهذا اسم قد تلقته الأمة بالقبول، اسم النور، قال ابن القيم تلقته الأمة بالقبول، فينقل فيه الايه؟ بينقل فيه الإجماع، إجماع الأمة على أنهم تقبلوا اسم الايه؟ اسم النور، واضح الكلام؟ انتبه. إذن أسماء، لذلك الشيخ ابن عثيمين في شرح صحيح البخاري سأل الطلبة سؤال، قال أسماء الله متباينة أم مترادفة؟ الشيخ ابن عثيمين سألهم السؤال ده عملوا كده برضه. ها امال ايه؟ مترادفة. احسنت. ده انت لو قلت الكلمة دي عند في الكلية يقول لك بس انت معاك دكتوراه في المسألة دي. خد بالك الشيخ قال ايه؟ قال فمن قال بأن أسماء الله تبارك وتعالى مترادفة فقد غلط غلط، ومن قال متباينة فقد غلط، ولكن فيه تفصيل. فأسماء الله مترادفة بالنسبة للذات، فذات الله عز وجل ترجع إليه لإيه؟ هذه الأسماء، واضح؟ وليس تعدد الأسماء يتعدد الزوال. ابن تيمية ضرب مثال أيضا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماح الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر أول من يحشر، وأنا العاقب يعقب الناس خلفي يوم القيامة. هذه أسماء للنبي عليه الصلاة والسلام. طب النبي عليه الصلاة والسلام كم ذات؟ واضح؟ هو ذات واحدة عليه الصلاة والسلام، لكن هذه الأسماء واضح مترادفة بالنسبة إيه؟ للذات، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. فهو محمد وهو أحمد، أي أحمد الناس لربه، واضح؟ أفضل من حمد ربه على وجه الأرض. ثانيا ثالثا هو الماح، أي الذي محى الله به الكفر، واضح الكلام؟ الحاشر أول من يحشر يوم القيامة، واضح الكلام؟ العاقب أي يعقب الناس خلفه، فيكون أول هو من يطرق باب الجنة عليه الصلاة والسلام. كل هذه الأسماء هل متباينة؟ إذا في واحد اسمه محمد وواحد أحمد وواحد حاشر وواحد عاقب وواحد محي، لا، إنما هي بالنسبة للذات إيه؟ بالنسبة للذات مترادفة. واضحة المسألة؟ هو عايز يقول لك إيه؟ عايز يقول لك إن المعاني دي اللي بيذكرها علماء التفسير ترجع لإيه؟ لمسمى واحد. فلو قال لك اهدنا الصراط المستقيم، القرآن، الإسلام، محمد، السنة، كل هذه تنصب في ايه؟ في اهدنا الصراط المستقيم. الظالم لنفسه، بعض علماء التفسير يقول لك اكل الربا او الزاني او تارك الصلاة او فاعل كذا، كل هذا ينصب في الظالم، ينصب في الظالم لنفسه. واضح الكلام؟ قال ايضا واسماء القرآن، القرآن اسمه الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان، واسمه القرآن، واسمه ها واسمه الذكر، فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. واضح الكلام؟ وبعضهم قال هو اسمه بشير واسمه نذير، بشيرا ونذيرا لقوم يؤمنون. انتبه، هو الفرقان كتاب والقرآن كتاب، لأن بعض النصارى الحمقى يقول ما تسمى على حال، هو اسمه فرقان، تبارك الذي نزل الفرقان، يبقى نزل الفرقان ألف لام ميم ذلك الكتاب. طب ده في كتاب تاني غير الفرقان. ومن أعرض عن ذكري، طب إيه الذكر التالت؟ ما ترسلكوا على حل يا مسلمين، بنقول له يا جاهل، ما هو أنت مش فاهم حاجة. كل هذه أسماء إيه؟ ها؟ مترادفة لشيء واحد، لمعين واحد، ألا هو كلام الله. واضح الكلام؟ قال مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد. فهمت المسألة؟ يعني مسمى واحد تدل على مسمى واحد بإيه؟ بالنسبة إيه؟ أحسنت، بالترادف، بالنسبة للذات. فليس دعائه باسم من أسماء الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، لأنك لو قلت يا غفور اغفر لي، واضح، أو يا رحيم ارحمني، مش الرحيم إله آخر، أو يا غفور، غفور ده إله تاني، لا، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله. واضح الكلام؟ وكل اسم من أسمائه يدل على الذات. معلوم أن الصفات تنقسم إلى إيه؟ صفات ذاتية وصفات فعلية. واضح الكلام؟ الصفات الذاتية ما تعرفها؟ التي لا تنفك عن الذات، عن الذات الإلهية، وغير مرتبطة بقدرته ولا بمشيئته، مثل العلم، الرحمة، الوجه، القدم، اليد، الحياة، العزة. واضح الكلام؟ هذا يسمى صفات إيه؟ صفات ذاتية. الصفة الفعلية التي هي مرتبطة بالإيه؟ بالمشيئة. ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، الرحمن على العرش استوى، إذن ينزل ربنا هذه متعلقة بإيه؟ بالمشيئة. فإن شاء سبحانه نزل وإن شاء لم ينزل. واضح؟ وفرق بين العلو والاستواء. العلو صفة ذاتية ولا فعلية؟ ذاتية. العلو صفة ذاتية. واضح الكلام؟ ذا أبو حنيفة قال إيه؟ قال: ومن قال لا أدري الله في السماء أم أين فهو كافر. واضح الكلام؟ في كتاب الفقه الأكبر الذي ينسب إليه ولا ينسب لأبي حنيفة. واضح الكلام؟ قال: كالعليم يدل على الذات، والعلم يدل على ذات الله عز وجل وعلى صفة الإيه؟ العلم. والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة. ومن أنكر، ابن تيمية هيستطرد استطراد وهيرجع معاك تاني، يعني دي من عادة التنية، ابن تيمية يستطرد ويرجع لك تاني برضه، بيقول إيه؟ هيخش في مسألة في الأسماء وهيرجع لك تاني. قال: ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر، فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي، بل ينفون عنه النقيضين. يقول لك عالم بلا علم، سميع بلا سمع، حي بلا حياة، قادر بلا قدرة. واضح الكلام؟ عشان ما نشبهوش بالخالق، نشبهوش بالمخلوق. فإن أولئك القرامطة، أتباع القرامطة دول أتباع واحد اسمه حمدان بن قرمط. بعض الناس يقول لك حمدان بن قرموط، لا، اسمه ابن قرمط، كان في البحرين. واضح الكلام؟ فإن أولئك القرامطة الباطنية يقولون بأن القرآن له ظاهر وباطن، والظاهر يعرفه العوام، أما الباطن فيعرفه أهل العلم الخواص. واضح؟ والضلال مبين والعياذ بالله، كفر بالله. قال: لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات، وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات، فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك. وليس هذا موضع بسط، وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته، واضح، وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. Hayya 'ala al-falah. رب العالمين. قال وليس هذا موضع بسط ذلك أي التوسع. لما ذكرنا كلمة بسط بسيط يعني الموسع. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني يوسع الرزق ويضيق الرزق. فبعض الناس مثلا يقول هذا موضوع بسيط يعني صغير أو قليل، هذا في عرف الناس. لكن الصحيح أن بسيط يعني موسع. قال وليس هذا موضع بسط ذلك، وإنما المقصود، ما هو المقصود من هذا الأصل؟ أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. طريق اللزوم يعني الله عز وجل اسمه الخالق، صحيح؟ بدلالة اللزوم أن الخالق لابد أن يكون حي، صحيح؟ والخالق لابد أن يكون قادر، وبدلالة اللزوم لابد أن يكون عليم. واضح الكلام؟ هذا يسمى بدلالة الإيه؟ بدلالة اللزوم. طبعا مسألة الدلالات هذه، دلالة اللزوم، دلالة تضمن، واضح؟ الدلالات الثلاثة هذه ليس موضعها. دلالة المطابقة، دلالة التضمن، دلالة اللزوم. قال وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاق. ذكرنا أن كل هذه الأسماء ترجع إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك. ليس معنى هذه الأسماء تعدد الأعيان أو تعدد الكتب، لا، كل هذه أسماء لإيه؟ لمعنى واحد. كل هذه الأسماء لإيه؟ للكتاب، للقرآن. فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان. إذا عرف مسمى هذا الاسم، إذا كان المقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان. أقول مثلا وفي الفرقان قوله تعالى كذا وكذا وكذا، واضح؟ في الفرقان هل تفهم؟ هو ما قالش القرآن، هو الله عز وجل ليه كتاب تاني؟ لا، الفرقان اسم للقرآن، واضح الكلام؟ وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة. قد يكون الاسم علم، يعني الأكثر، أكثر الأسماء لكلام الله عز وجل اسمه القرآن، فاسمه علم، واضح الكلام؟ الله هو الاسم الايه؟ هو الاسم العلم. كمن يسأل عن قوله ومن أعرض عن ذكري، ما ذكره؟ واضح؟ فيقال له هو القرآن مثلا، أو هو ما أنزله من الكتب، واضح؟ يعني بعض علماء التفسير يقول ومن أعرض عن ذكري، أي من أعرض عن كتبي التي أنزلتها على الأنبياء فإن له معيشة ضنكا. ويأتي مفسر آخر ويقول لا، فمن أعرض عن ذكري هذا القرآن، واضح؟ ما هو القرآن من ضمن إيه؟ الكتب التي أنزلها، التي أنزلها الله على رسله. إذن الخلاف هنا تنوع أم تضاد؟ تنوع، لأن الذي قال الكتب أيضا أدخل فيها الإيه؟ القرآن، واضح الكلام؟ فيقال له هو القرآن مثلا، أو هو ما أنزله من الكتب، فإن الذكر مصدر، والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول. فإذا قيل مثل الكتب اللي احنا ذكرناها أو القرآن، فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو وهو كلامه. وهذا هو المراد من قوله ابن تيمية بقى بيقول هذا هو المراد، يعني هذا هو الصحيح، أن من أعرض عن ذكري الذي هو القرآن، واضح؟ وهو المراد في قوله ومن أعرض عن ذكري، لأنه قال قبل ذلك، ابن تيمية بيحتج بقى بيقول وقد قال قبل ذلك، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وهداه هو ما أنزله من الذكر. وقال بعد ذلك قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك إيه اليوم تنسي. والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل أو هو ذكر العبد له، فسواء قيل ذكري، انتبه للكلام، ابن تيمية بيقول الذكر إما أن يكون القرآن كلام الله عز وجل، وإما أن يكون فمن أعرض عن ذكري أي من أي ذكر العبد لله، يعني العبد رأى العبد فعل معصية وما تذكر الله وعصى فقد أعرض عن ذكري، واضح؟ فإذا قيل مثلا بعض الناس يقول أذكر الله لك لا إله إلا الله، واضح؟ فكلمة تقال هكذا، لكن هنا فمن أعرض عن ذكري ابن تيمية بيقول إما أن تكون للقرآن، ابن تيمية بيقول هذا هو الصحيح لقوله تعالى وكذلك أتتك آياتنا فنسيت وكذلك اليوم تنسى، وإما أن يكون من فعل العبد لأنك عصيت وما تذكرتني، مفهوم معنى الكلام؟ لأنك عصيت إيه؟ ولما عصيت أنت ما تذكرتني، لأنك لو ذكرتني لبعدت عن إيه؟ عن المعصية، فهنا حق عليك الإيه؟ حق عليك العذاب. ابن تيمية رجح أنه القرآن، واضح؟ طيب فمن فسر فمن أعرض عن ذكري بمعنى ذكر العبد لله تنوع ولا تضاد؟ ها؟ تنوع، تنوع، واضح الكلام؟ وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى، مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله، لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك. نقف هنا عند كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن انتبه، إذن شيخ الإسلام هذا هو الأصل الثاني، الأصل الثاني ألا وهو أن ابن تيمية يقصد به إيه؟ أن يقول لنا اعلم أن خلاف غالب خلاف السلف كان خلاف إيه؟ كان في خلاف التنوع، واضح؟ فقد تتعدد الألفاظ وتختلف الألفاظ ولكن المسمى إيه؟ ولكنها ترجع إلى مسمى واحد، كما ذكرنا اهدنا الصراط المستقيم، فيأتي بعض أهل العلم في تفسير يقول اهدنا الصراط المستقيم يعني القرآن، وبعضهم يقول لا هو النبي عليه السلام، وبعضهم يقول لا هو السنة، وبعضهم يقول لا هي الإسلام. هذه ألفاظ متباينة ولكن مترادفة لكلمة لآية اهدنا الصراط المستقيم، واضح؟ ومنهم ظالم لنفسه، بعض العلم يقول هو الزاني، وبعضهم يقول هو أكل الربا، وبعضهم يقول هو فاعل الكبيرة، وبعضهم يقول هو تارك الصلاة. فتارك الصلاة هذه التعريفات متباينة، صحيح؟ يعني مختلفة، تارك الصلاة خلاف الزاني خلاف أكل الربا، لكنها كلها تنصب على كلمة إيه؟ الظالم لنفسه. إذن خلافها تنوع وليس تضاد. فمن أعرض عن ذكري، ممكن ذكري هو القرآن، وممكن ذكري أي العبد أعرض عن ذكري وعصى، واضح الكلام؟ فهذا اسمه خلاف إيه؟ خلاف تنوع. فإذا قرأت في كتب التفسير كما ذكرنا وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا، فبعض العلم قال هم المشركون، وبعضهم قالوا هم أهل البدع، وبعضهم قالوا هم العصاة. فلما قال المشركون قالوا لأنهم قالوا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فكنا نعمل الشرك، فأخرجنا نعمل بالتوحيد، فهذه تفسير. وبعضهم قالوا أخرجنا نعمل صالحا أي على السنة غير الذي كنا نعمل، لأننا كنا نعمل مخلصين ولكن ليس على السنة، قال فهؤلاء أهل البدع. وبعضهم قال أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أي نطيعك ولا نعصيك، لأننا كنا نعمل معاصي فنزلت في أهل المعاصي. والآية خلاف كل هذا الخلاف إيه؟ تنوع، لأنها تشمل وتنصب في إيه؟ في هذه الآية. واضح الكلام؟ إذا فهمت هذا توسع الأفق عندك في مسألة القراءة في التفسير. واضح الكلام؟ السلام عليكم ورحمة الله.